لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم حيثما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة والمجلس الجديد من مجالسنا في مصابيح السنة. كما تابعتم في الحلقات الماضية، نحرص قدر استطاعتنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله، وكل ذلك اتباعا للهدي النبوي الكريم الذي هو خير الهدي ولا شك، وهو النبي عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة. في هذه الحلقة نذهب وإياكم لمعرفة أفعاله صلى الله عليه وسلم وحرصه على الإصلاح بين الناس حال حلول المشكلات. نرحب في بداية هذه الحلقة بضيف المصابيح الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. حياكم الله دكتور عمر. يا مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله، بارك فيكم. أجزم أن الإصلاح بين الناس من مهمات هذا الزمن لما يحصل من المشكلات، وليس ربما هذا الزمن بقدر ما هو منذ أن خلق الله الخليقة. الإصلاح بين الناس كيف كان يمارسه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد المصلحين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينطلق في كل أفعاله من هدي القرآن ومن توجيهاته، والله سبحانه وتعالى أثنى على الصلح والإصلاح بين الناس في مواضع كثيرة، فالله تعالى يقرر قاعدة محكمة بأن الصلح خير، فقال تعالى والصلح خير. وفي شأن المتخاصمين من الأزواج قال الله تبارك وتعالى إن يريد إصلاحا وفق الله بينهما، فبعثه حكم من أهله وحكم من أهلها، إن يريد إصلاحا وفق الله بينهما. كذلك أيضا نجد في قول الله سبحانه وتعالى، وكل هذه في سورة النساء، الغريب هذا لافت للنظر، كل هذه الآيات الثلاث، اثنتان والثالثة لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، كلها في سورة النساء. جاء ذكر الصلح والإصلاح في بعض القضايا الاجتماعية التي تتعلق بالخلافات والنزاعات، نظرا لكثرة ما يحدث من هذا يعني كثرة ما يحدث من النزاعات في هذا الإطار، ولعله أكثر ما يحتاج إلى دخول المصلحين في هذا الباب. يعني النزاعات أحيانا قد تصل إلى مستوى الدول، قد تصل إلى مستوى القبائل، لكن هذه مهما عددتها لن تكون بالكثرة التي تكون مع المشاكل الاجتماعية. نعم. ولذلك جاء تكرار الصلح في هذه الآيات بشكل مكثف مع هذه المواضع. أما كيف كان عليه الصلاة والسلام يمارسه، فهو دعوته أصلا كلها إصلاح عليه الصلاة والسلام، إصلاح لما فسد من العقائد والمذاهب الشركية، إصلاح لما اختل من المفاهيم، إصلاح لما قد يقع في النفوس من حززات وكذا. فليس غريبا أن يصلح. فليس غريبا عليه الصلاة والسلام يمارسه. وأعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها ببعثة هذا النبي الكريم، ومن أعظم مظاهر هذه النعمة أنه كان سببا في الإصلاح بين قبائل. فالأوس والخزرج بقوا 120 سنة في الجاهلية يتقاتلون على أمور تافهة، فجاء الله تعالى بهذا النبي الكريم فجمعهم الله سبحانه وتعالى به بعد فرقة وشتات. يا أيها الذين آمنوا، نعم، قال الله سبحانه واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. نعم. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذن الفرقة شتات وعذاب وحفرة من حفر النار. كان عليه الصلاة والسلام حريصا على ردم هذه الحفر، وكان حريصا على قطع كل الطرق التي تؤدي إلى النار، ومن ذلك هذه الشحناء. والشيطان من أعظم مقاصده التفريق بين الناس، ولكن في التحريش بينهم. وجاء في حديث أبي هريرة في السنن الحالقة لما ذكر عليه الصلاة والسلام لما ذكر شأن الحالقة قال لا أقول التي تحلق الشعر ولكن إياكم الحالقة، نعم، ولكن تحلق الدين. ومن أعظم الأمور التي تسبب حلق الدين إيغار الصدور وشحنها بالبغضاء. أيوه. نعم. ومن أعظم المقاصد حينما يمارس النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاح كما قلنا لتكون الأمة جسدا واحدا. الأمة إذا كانت جسدا واحدا صعب على أعدائها اختراقها، أما إذا تفككت وتفرقت وتشتتت سهل على أعدائها اختراقها، والواقع والتاريخ الماضي شاهد بذلك، فضلا عما يحصل من تكدر الحياة جدا. نعم. هذا أمر آخر، يعني نوع من العذاب الذي يجنيه. حصل مرة النزاع في بني عمرو بن عوف إحدى قبائل المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام يدرك أن بوادر النزاع هنا كالشرارة، لا يؤمن أن تقف حدود الشرارة عند مربع معين أو نقطة معينة، بل ربما قد تنتقل إلى فروع أعلى في القبائل وتصبح نارا. أيوة، تصبح نارا تأكل الأخضر واليابس وتمتد لتشمل المدينة كلها. فهنا لاحظ وصف الراوي خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه صلى الله عليه وسلم، فهو لم يوكل أحدا ولم يشكل كما يقال لجنة أو فريق عمل ليمارسوا هذه العملية، لا، بل ذهب بنفسه. ولاحظ أن خروجه هذا ترتب عليه ترك للإمامة في مسجده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. إذا الأمر جلل ربما. إذا الأمر جلل، نعم، يعني أن يترك الصلاة في مسجده وهو يعلم أن الناس قد يأتونه، والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد للمسجد الحرام إلى غير ذلك من المصالح، ومع هذا خرج بنفسه ليبين وليبرهن وليوصل رسالة للأمة أن عمل الإصلاح عمل يحتاج إلى مبادرة ويحتاج إلى بذل جهد ويحتاج إلى تضحية. وبالفعل ذهب ونجحت المهمة، وهكذا شأن المصلحين، يبادرون في البداية. هذا ينبغي أن يكون كذلك، فإن المبادرة من أعظم صفات العظماء والمؤثرين في الدنيا. فإن لم تحصل مبادرة فلا أقل من أن يتدخلوا عندما يطلب منهم التدخل. هذا نموذج من أو موقف من المواقف التي مارس النبي صلى الله عليه وسلم فيها الإصلاح. إذا أردنا أن نأتي بهذا المثال لنطبقه في واقعنا، بعض الناس أحيانا يدعى إلى إصلاح معين. نعم. سواء حتى في المحيط القريب جدا في العمل أو غيره. نعم. يتردد في ذلك، أنا أقول هم قليل جدا ولله الحمد، وإلا الغالبية محبة لفعل الخير، يقول أرجوك لا تدخلوني في هذه المشاكل. لا أحب أن أدخل المشاكل. أي نعم. نعم. هنا في خلل في الاقتداء. نعم. هو في خلل صحيح من حيث العموم، لكن أحيانا يا أبا أسامة لنكون صريحين، أحيانا قد يكون من المناسب. شوف، الإصلاح لا بد أن نؤكد على تحقيقه، لكن من يمثل دور المصلح هنا ليس بالضرورة أن نقول لفلان لا بد أن تدخل، لأنه أحيانا قد تكون هناك ملابسات قد تخفى علينا، أو قد لو شرحت لنا لعذرنا هذا الرجل بعينه. يقول مثلا أنا المتخاصمين هذا عمي وهذا والدي مثلا. أيوة. هذا خالي وهذا جاري، فليس من المناسب أنا يا عمر أو أنا يا عبد الرحمن أن أدخل في هذه القضية، لكن دعونا نختار شخصا. أيوة. آخر يكون محل تقدير. يعني مثلا إذا أردت أن تصلح بين أناس كبار في السن لا يصلح تأتي بصغير. صحيح. إلا إذا كان هذا الصغير له مكانة في نفوس المتخاصمين. إذن عندنا الرغبة في الإصلاح لا تعني إهمال الطريقة والآلية الصحيحة المناسبة والتماس أفضل وأنجع الطرق لتحقيق الهدف. فمثلا كما قلت لك قد يكون متخاصمان كبار في السن ولا يصلح نأتي بشاب صغير، قد يكون الشخص المقترح مبغضا من أحد الطرفين فلا يتحقق الهدف من الإصلاح، قد يكون موقف الشخص الذي داخل يعني كما يقال بين نارين، هذا يعني له حق عليه وهذا له حق عليه، فيبحث عن طرف آخر. المهم ألا نتوقف عن الإصلاح بين المتخاصمين ونبحث عن أفضل الطرق التي تحقق هذا جميل. المقصود. اسمح لي نعود للوراء قليلا. إذا نعم. كان هنا الإصلاح يعني لا يمارسه كل أحد يعني. نعم. في بعض نعم. الحالات بلا شك. أي نعم بلا شك. نعود للوراء قليلا، الإصلاح في ذاته هل هو دائما مطلب ومحمود، أم أن بعض الأمور ليس من المصلحة أن تصلح؟ يعني أن مثلا تأخذ مجراها الشرعي إن كان الشرعي مثلا هناك خطأ الشرعي أو النظامي أو غيره. يعني هذا إرادة جيد. يعني أحيانا قد تحصل مثلا دعنا نقول قضية قتل، فتبدأ حركة يعني ضخمة جدا من إطلاق الشفاعات والوجهات للإصلاح بين أهل الميت المقتول وبين القاتل. نعم. بالعفو ونحو ذلك. لا شك أن يعني هذا المبدأ من حيث الأصل لا غبار عليه وسليم من حيث الأصل. لكن الله عز وجل قيد العفو بالعفو الذي يترتب عليه إصلاح، ونحن الآن نتحدث عن الإصلاح. فإذا كان العفو عن هذا المخطئ أو الجاني لا يترتب عليه إصلاح، بل قد يترتب عليه مفسدة أو يترتب عليه فتح باب يعني وتهاون. فمثلا قد يأتي بعض الناس يقول الحمد لله الآن وجهات شغال، مثلا يأتي إنسان مجرم والعياذ بالله فلا يبالي ويقول عندي قبيلة وعندي كذا أحتمي بهم واتكئ على ظهور عليهم كما يقال، لو حصل أي مشكلة يبي يفجعون ويستخدمون الوجهات وقد يصلون إلى أعلى رجل في البلد. فهنا ليس من الحكمة أن يطلق العفو في هذه المقامات، لأن حينما درجنا العفو هنا لعلاقته بالإصلاح، لأنك أنت الآن تريد ثمرة الإصلاح أو مقدمة الإصلاح هنا عفو، فالعفو قيده الله فمن عفا وأصلح. فإذا لم يترتب على العفو إصلاح، بمعنى لو كانت هذه الوجاهات تؤدي إلى تتايع الناس وتتابعهم في قضية القتل والتساهل، خصوصا مع وجود ما يهيج هذه الأشياء ومع وجود يعني أقول وبكل مرارة بعض الأقنية الإعلامية أو الفضائيات التي تنشر ما يسمى بالأكشن أو الأفلام التي تعود على الجريمة أو تسهل موضوع الجريمة، فقد يوجد أناس يحاولون أن يقتدوا فيطبقوا ذلك على الواقع. فهنا لابد من مراعاة المصلحة في هذا الإصلاح، وإلا الأصل أن الإصلاح محمود ومطلوب، لكن بشرط أن لا يترتب عليه مفسدة أعظم أو أن لا يكون من وراء هذا الإصلاح إخفاء لمصالح أكبر. جميل، نعود للهدي النبوي والمواقف النبوية في مسألة الإصلاح، هل من مواقف أخرى يعني توضح لنا كيف؟ جميل الإصلاح؟ يعني دعنا نقول الموقف الأول كان يمثل إصلاحا جماعيا بين قبيلتين حصل بينهما ما حصل. على المستوى الأفراد في قصة أشرنا لها في حلقة سابقة، لكن لا مانع من إرادتها هنا لتكون منطلقا ونموذجا يحتذى للإخوة العاملين في الاستشارات الأسرية وفي لجان الإصلاح التي نتمنى أن يكون لنا وقفة معها أبا أسامة. جميل. لما حصل ما بين بريرة رضي الله عنها وهي مولاة لعائشة اعتقتها فيما بعد ومغيث زوجها، كلاهما كان من الإماء، لكن لم يقدر الله سبحانه وتعالى أو لم يكن في قلب بريرة حب لمغيث، بعكس مغيث الذي كان يحبها حبا عظيما، فطلبت الفراق والطلاق. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع ليصلح بينهما لعلهما يعودان إلى بعض. فقالت بريرة رضي الله عنها يا رسول الله تأمرني يعني أسمع وأطيع؟ قال لا، إنما أنا شافع. كلمة أنا شافع يعني أنا مصلح، المعنى واحد، أنا شافع. إذن كما يقال الجمع بين الرؤوس هذه من الوظائف التي مارسها عليه الصلاة والسلام، يعني إذا وجد نزاع أو خلاف أو شقاق، إن الحمد لله يعني بعد دراسة المشكلة كما يقال وجد أن أحد الطرفين ليس له رغبة يكفي أجر الشفاعة كما سبق ذكره في حلقة ماضية، وكذلك أيضا إبراز يا أخي الكريم مبدأ الإصلاح، يعني أن الناس يشعرون أن هناك أحد يهتم بإيش برأب الصدع، يهتم بحلول مشاكلهم. هذا نموذج أقول يحتذى الحقيقة لإخواننا الذين جميل يعملون في الاستشارات. نبقى في الاستشارات وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لو نظم وهو موجود، لكن بودنا لو على الأقل هنا في المملكة العربية السعودية، وإن كان الحديث موجه إلى إخوتنا في العالم كله، أهمية وجود المصلحين الذكور والإناث في المجتمعات الإسلامية، يصلح القضايا الاجتماعية، يصلح بين المتخاصمين، يصلح، ألا ترون أنه يمكن أن نفهم مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الإصلاح الجماعي أو في الإصلاح الفردي في حادثة بريرة؟ نعم. أن نؤسس لمؤسسات إصلاح ومنظمات استشارية يمكن أن تفك الأمة وتخلصها من كثير من المشكلات. بلى. الحقيقة أن كما يقال بالتعبير الدارج إيقاع الحياة صار متسارعا. الأسباب التي يعني مع هذا الانفتاح، مع هذه التقنية، مع هذه وسائل الراحة، مع صراحة أوجبت يعني أو كانت وسيلة ل التعبير كثير من الأسر عما يحدث فيها مشاكل. لم تخلو البيوت يوم من مشكلة، حتى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وقعت فيه بعض المواقف التي تعبر عن البشرية ها التي كان يعيشها البيت النبوي في مسألة النفقة، لما سألناه النفقة غيرة النساء من بعضهن وكيف كان يعالجها عليه الصلاة والسلام، لم يخلو بيت من وجود أشياء مثل هذا القبيل. لكن بعض البيوت نتحدث عن مشاكل حقيقية، مشاكل واقعية مع هذا الانفتاح الموجود اليوم، الانفتاح في الاتصالات، الانفتاح في الفضائيات، الانفتاح في هذه الأشياء، الحقيقة كان لها أثر على واقع الناس وهذا لا ينكر. احتاجت النساء أن يتصلن بمن يسمع لهن، وهذه من أوائل ومن أهم القضايا التي تحل. لكن حقيقة أنا أقول لك من تجربة، مارست هذه القضية بعض السنوات في فترة ماضية، فوجدت أن الموضوع أكبر من أن تحيط به لا لجنة ولا لجنتين ولا ثلاث. نحتاج إلى لجان وإلى مؤسسات كاملة متخصصة في استقبال ما لدى الناس، وخاصة أن المرأة بطبيعتها يعني كائن رقيق عاطفي. جزء من المشكلة الكبيرة عندها ربما يحل بمجرد السماع للمشكلة، وهذا أمر معروف لا عند الرجل ولا عند المرأة، لكن المرأة لأنها غالبا قد تكون مرتبطة بأعمال البيت فلا تستطيع أن تتحرك أو تنتقل، فلا تجد أفضل من وسيلة الاتصال. أحيانا قضايا الطلاق التي ترفع إلى المحاكم بدأت الحمد لله بوادر جيدة، ونتمنى أن تكون إيش مكثفة بشكل أكثر، وهي لجان الإصلاح. يأتي الزوجان إلى الرجل، إلى المصلح، هذا يستمع من هذا ويستمع من هذا، صدقني سمعت نماذج غريبة جدا، واصلين للمحكمة يريدون الطلاق فيحالون إلى اللجنة، وإذا المسألة سوء تفاهم على نقطة معينة تنتهي وخلاص. 80% في دراسة إحصائية في أحد لجان الإصلاح في الكويت كنموذج، 80% من القضايا تنتهي بالصلح ويعود الأمر كما كان بل أحسن، و20% هي التي تنفذ. هذه مكسب كبير. سمحت الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله كان من علماء المملكة المعروفين، توفي عام 1402، كان إبان قضائه في مريدة كان لا يتقبل قضية الطلاق إلا بعد أن تأتي له من رجل كان من عقلاء البلد لما كان قاضيا في القصيم، كان يحيل هؤلاء الناس إليه. يحدثني أحد تلاميذ الشيخ ويقول 90% من القضايا لا ترفع للشيخ بل ترجع من عند المصلح، من عند ذلك المصلح. هذا نموذج لو وجد في كل محكمة، أو على الأقل في نعم في كل محكمة لجنة اسمها لجنة الإصلاح، يحال إليها ليس فقط المتخاصمون في قضايا الزواج يا أبا أسامة، بل حتى المتنازعون في قضايا الأراضي، العقارات، الورثة وشيء من هذا القبيل، لأنه يعني مؤلم لك أن تجد شقيقين أو أخوين ولو لم يكونا شقيقين، بل يزعجك ويؤلمك أن ترى مسلمين يتنازعان على لعاعة من الدنيا. وبالمناسبة أحيانا بعض المتخاصمين يودون الإصلاح أحسنت، لكن لا يجدون من يعني يبعد الشيطان عنهم. وأحيانا قد يكون سبب الإشكال يا أخي الكريم لبس أصلا، سوء فهم يعني، وقد يلجأ إلى الفقهاء رحمهم الله يبوبون في كتبهم باب الصلح ويقسمون الصلح إلى قسمين، الصلح على إقرار والصلح على إنكار. أحيانا لا ينكر هذا الطرف الآخر، يقر ويقول أنا مخطئ لكن لا أستطيع أن أحل المشكلة بالطريقة التي يريدها فلان، فساعدوني جزاكم الله خير، اشفعوا لي، أصلحوا بيننا. مثلا يقول أنا أطلبه مليون ولا سدد لي، طيب أنا لا أملك إلا الآن 800,000، فيدخل المصلحون ويقولون يا رجل خذ هذا المبلغ مثلا وسامحه عن الباقي لأنه لا يستطيع، وإلا ستبقى أن طول السنين بدل من أن تستمر القضية بالمطالبة وقد يكون إلى آخره، فصلح على إقرار. جميل، صلح على إقرار. هذا نموذج يعني. جميل جدا، نماذج بالتأكيد كثيرة لكن الوقت انتهى. نشكرك في ختام هذه الحلقة دكتور عمر على ما تفضلت به من إفادة الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات الذين نشكرهم كذلك على بقاء متابعين لهذه الحلقة من حلقات مصابيح السنة. شكرا للدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم على ما تفضل به. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة أخرى جديدة من مصابيح السنة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. لقد كان لكم في رسول